وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. وقفنا عند قول المصنف ثالثا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. يقول دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري رحمه الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته إذا رآه في صورته. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. الحقيقة مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام مسألة مهمة وهي من المباحث العقدية واعتراها كثير من التشويه وفيها تزيد وفيها بعض الخرافات والخزعبلات والتحق بها أيضا بعض البدع في صلوات وأذكار وأوراد تتقال عشان الواحد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول في البداية نبقى عارفين أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي يحرص عليها، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان يود أحدكم يعني يود أحد المسلمين لو رآني بأهله وماله، يعني يود الإنسان لو أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه هكذا ولو أنه فقد أهله وماله. لكن هذه المسألة تضبط بالشرع كسائر المسائل. شوف الأدلة اللي في السنة اللي وردت في هذه المسألة إيه. أول مسألة هل يمكن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أم لا؟ دي مسألة هل يمكن أو هل يصح أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أم لا؟ الأدلة ظاهرها بيدل على ذلك وده كلام عامة العلماء، نعم يصح أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يعني ممكن واحد يحلم يرى رؤيا يعني فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ آه ممكن. طب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي؟ يعني دلوقتي واحد رأى في المنام واحد جاي بيقول له أنا النبي عليه الصلاة والسلام نصدقه كده لأن الشيطان لا يتمثل به ولا إيه؟ يقول ما معنى هذا الكلام، وده اللي اختاره البخاري وده كلام ابن سيرين، إن اللي هيرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام هو من رآه على صورته الخلقية التي خلقه الله عز وجل عليه، مش أي حد يجيله في المنام يقول له أنا النبي صدقه، إنما لازم كما كان ابن عباس وغيره إذا قيل له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قل صفه لي، أنت شفت مين في المنام؟ صف الصورة اللي أنت شفتها كده. فإن وصف له صورة النبي عليه الصلاة والسلام قال له أجل لقد إيه رأيته وإلا فإنك لم تره. يعني المقصود واحد رأى رؤية وشاف فيها واحد بدين ممتلئ الجسم كده وقصير وليس له لحية وأسود وجي يقول له أنا النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له أنت شفت إيه في المنام؟ نقول له لك لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن هذا ليس وصف خلقه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خلقته ما كانتش كده صلى الله عليه وسلم. طب ايه معنى كلمة بقى ان الشيطان لا يتمثل بي؟ العلماء لهم فيها قولين. القول الأول أن الشيطان لا يتمثل بي، يعني أن الشيطان ممنوع قدرا وكونا من أن هو يتشكل في المنام على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى خلقه على هيئة معينة وأعطاه بعض الإمكانات، منها أن هو يستطيع أن يتشكل في صور مختلفة ويأتي للإنسان في منامه، لكنه ممنوع قدرا وكونا من الله عز وجل أنه يأتي في صورة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يبقى فعلا هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، بس بشرط أن يكون شاف مين؟ صورة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليا. خلاص؟ يبقى معنى كلمة إن الشيطان لا يتمثل بي قلنا يعني لا يأتي في صورة. طيب قول الثاني إن بعض العلماء بيقول حتى إن الشيطان ممنوع إنه يأتي الواحد في المنام ويقول له أنا النبي، يعني أي واحد يرى رؤية حتى لو جاله واحد ليس على هيئة النبي عليه الصلاة والسلام ولا على صورته وقال له أنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول له آه ده رمز ورؤية صحيحة وليست تهويل من الشيطان وليست رؤية من الشيطان يعني حلم يعني، وإنما هي رؤية صحيحة تضرب لك مثالا، ولكنك لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها رؤية لها مثال ولها رمز للواقع. معنى الكلام ده إيه؟ إن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الادعاء، إنه يدعي إن هو من النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية. والأظهر والأرجح والله أعلم هو القول الأول، قول الأول بأن الشيطان ممنوع قدرا من أنه يتشكل أو يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه فرؤياه صحيحة، لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة. ولذا قال ابن سيرين إذا رآه في صورته، كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤية في الحديث، ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صفه لي، قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به، قال إنه كان يشبهه. قال ابن حجر سنده جيد، يعني قال له اوصف لي انت شفت مين، قال له شفت واحد أشبه بالحسن بن علي، قال له فعلا هو ده كان النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره. نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح. طيب مسألة الثالثة بقى، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ يقول أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فللعلماء في تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة. قول الأول أنها على التشبيه والتمثيل، يعني من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، يعني لو واحد الآن رأى رؤية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا رأى هيئته الصحيحة، ده بالضبط كأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة، يبقى هي دي زي دي كأنما رآه، يبقى تدل على التشبيه والإيه والتمثيل، فكأنما رآني في اليقظة، ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. قال الإمام النووي رحمه الله أن من رآه ولم يكن هاجر إليه فإن الله تعالى يوفقه للهجرة ولرؤيته في اليقظة عيانا، يبقى دي كان يخاطب بها أهل عصره فقط. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة من رآني في المنام، كأن مثلا يكون رجل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن أو في البحرين أو في أطراف الجزيرة عموما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، فرآه في رؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له دي علامة وبشرى لك ان انت ايه هتشوفني هتوفق انك تهاجر وتشوفني ايه في اليقظة حقيقة. بس دي كتبقى خاصة بمن؟ بأهل عصر فقط. ده التفسير الثاني معنى الحديث. التفسير الثالث انها تكون يوم القيامة، كل المؤمنين يرون النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فمن رآه في المنام يكون له في الآخرة مزيد خصوصية في الرؤية على من لم يره في المنام. وذهب بعض العلماء زي ابن بطال أنه من رآه في اليقظة المنام سيراه في اليقظة، يعني سيرى تأويل الرؤية دي في اليقظة. ابن بطال من شراح البخاري بيقول في شرح الحديث ده إيه؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني سيرى تأويل تلك الرؤية في اليقظة. الرؤية دي ستقع، هتبقى رؤية صادقة ويرى تأويلها في اليقظة. طيب مسألة أخيرة، ما هي الأذكار أو الأوراد أو الصلوات التي يواظب عليها ويفعلها من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالما أن رؤية النبي أمر محمود ويحرص عليه ويتمنى المرء لو أن يفعله بأهله وماله، يبقى إيه بقى الحاجات اللي تعمل كده؟ اعلم رحمك الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا أحد من الأئمة المتبوعين ممن يعتد بهم لا أذكار ولا أوراد ولا آثار ولا روايات في عبادات معينة يفعلها من أراد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو محض فضل الله عز وجل ونقاء السريرة وصدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا والاستقامة على أمر الله عز وجل. طيب مسألة أخيرة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ بعض الناس بيدعي الآن، وده زي الدكتور علي جمعة أو غيره، يقولك أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقظة، يعني أنا قاعد كده شفته. وبعض الناس بيقول مثل هذا الكلام، ده نقول له إيه؟ نقول له حاجة من الاثنين، يا أنت صادق يا كاذب. لو كاذب طبعا دي مش هيبقى فيها محل بحث. طب لو صادق، يعني راجل فعلا ما بيكذبش، نقول والله دي هتبقى امر لا يخرج عن امر ابن اتنين، اما ان انت عندك مرض نفسي اسمه الضلالات الذهنيه او الضلالات البصريه بيسموها اوبتيكال ديليوجنز، دي فعلا مرض معروف عند الناس، واحد بيتخيل بيجي له وحي، واحد بيتخيل ان ربنا بيكلمه، واحد بيتخيل، فواحد يرى ضلالات بصريه، يتخيل حاجات بتحصل له وشايف ان هي يعني واقعية، او يكون ده ممن بتلعب الجن بهم زي ما بيحصل عند القبور ومع عباد القبور، واحد يروح عند قبر ويسمع صوت بيناديه وصوت بيكلمه فيبتدي يعتقد في ان ايه صاحب القبر ده فعلا بيملك قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغيره. طب ايه بقى العصمة من الضلال ده؟ العصمة من الضلال ايه؟ اتباع السنة، زي ما الإمام القرطبي رحمه الله بيتكلم في هذه المسألة، يقول ومن زعم أنه رآه يقظة فنقول له قد سفهت نفسك، ده سفه اللي انت بتقوله ده ليه؟ لأنه يلزم من كلامك أنه قد فارق قبره، انت لما تشوفه دلوقتي يقظة قدام عينك كده هيلزم منه أنه فارق قبره، ويلزم منه أنه لا يراه أكثر من واحد في الايه في الأرض، مش هيبقى موجود في مكانين في وقت واحد، ويلزم منه ويلزم منه. فقال فهذا قول لا يقوله إلا من سفه نفسه. طيب بعض الناس بيحاول يتخذ من المنامات والرؤى وإنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له اعمل كذا أو خلي كذا، وعايز يتخذ من دي وسيلة لإثبات بعض الأحكام الشرعية. قاضي عياض رحمه الله في بينقل الإجماع يقول انعقد الإجماع على أنه لا تبطل سنة ثبتت ولا تثبت سنة لم تثبت بالرؤية، وقال أيضا لا يجوز إثبات حكم شرعي بالرؤية لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق، ليست حالة ضبط وتحقيق من النائم لما يسمع أو يرى. وقد اتفقوا على أن من شرط قبول الرواية والشهادة أن يكون الراوي والشاهد متيقظا لا غافلا ولا سيء الحفظ، يعني بقولك إذا كان الراوي لو كان بيعتريه الغفلة مش هيقبل روايته، والشاهد لو كان بيعتريه بعض الغفلة وليس ضابطا لما يقول مش هتقبل شهادته. فما بالك باب واحد نايم نايم يقوم من النوم يقول لنا أنا شفت منام بيقول لي اعمل كذا وخلي كذا، طب نعمل لك إيه؟ نعمل لك إيه؟ يبقى الرؤى ليست من طرق إثبات الأحكام الشرعية. خلاص كده يا أخواني، الرؤى ليست من طرق إثبات الأحكام الشرعية، ودي أحد النقاط الجوهرية في الخلاف بين منهج أهل السنة والجماعة وبين الصوفية. أحد النقاط المهمة في الخلاف ما بين منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة وعند الصوفية مسألة اعتماد الرؤى والمنامات والمواجيد والأذواق أو الكشوفات على أنها مصادر تلقي. هي مصادر تلقي عند الصوفية وعند أهل السنة لا. أنت عندك سيد المحدثين والملهمين ومن له كشوفات في الأمة مين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. صح، عمر في يوم من الأيام عمر احتج على الصحابة في فتوى أو في رأي شرعي بأننا عمر الملهم المحدث اللي مكشوف عنه الحجاب، لأنها ليست من وسائل إثبات الأحكام الشرعية، ليست من وسائل إثبات الأحكام الشرعية، مهمة جدا. يبقى ده أمر يتعلق بمبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث السابع يقول ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين، والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. يعني دلوقتي الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأن رسالته هي الرسالة الختم، أثر بقى العقيدة دي إيه؟ أنت اعتقدت العقيدة دي أثرها عليك إيه؟ سواء بقى في العلم أو في السلوك أو في العمل. يقول من ثمار هذه العقيدة: واحد، استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة، ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمل الله له التشريع، ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: والله إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والساعة التي أنزلت فيها. أنزلت في يوم إيه؟ في يوم عرفة، في على النبي عليه الصلاة والسلام هو بعرفة في حجة الوداع، ودي كانت إذانا باكتمال التشريع وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمان، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام استشهد الحجيج في الموقف: إنكم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الآية وهو في حجة الوداع. وقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة، وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبقى مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة، كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع في موضعه. يبقى المعنى ده مهم، انه المعركة الأساسية بين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيرهم هي معركة الوحي والهوى. أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنصار شريعته بيقولوا إحنا عندنا وحي، وربنا اللي خلق الخلق وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الذي قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنزل على نبيه هذا الكتاب المعجز وختم به الكتب وختم بنبيه الرسل وختم ببعثته الرسالات، وقال إن اليوم الدين كمل. إذن أنت معاك الآن مقومات إنشاء حضارة، ومعاك الآن تشريعات تمكنك من تسيير حياة الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى إيه اللي يحتاجه عشان خاطر أخالف الوحي؟ مش محتاج حاجة أخالف فيها الوحي. أما الصنف الثاني المعادي لهذا الصنف أو المخالف له، لا، ده الوحي ده كان بتاع من 1400 سنة، وإحنا دلوقتي محتاجين إن إحنا نتعامل مع مستجدات الحياة. أقول له طيب، ما هي مستجدات الحياة دي تقاس على الإيه؟ على الوحي وعلى القواعد الشرعية الثابتة، كما قال عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق والإيه والميزان، وأنزلنا الكتاب لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. في كتاب وفي إيه؟ ميزان، ليقوم الناس بالقسط. يبقى معك كتاب ده اللي نص على المسائل، ومعك ميزان تزن به مستجدات الأمور على ما ورد فين في الكتاب. ليه أنزل معهم الكتاب والميزان؟ ليه؟ ليقوم الناس بالقسط. فأي بقى خروج عن هذا النهج فيه الانحراف وفيه الاعوجاج. طب ده خاص بإيه؟ بكل حاجة. طب أمور الدنيا خلاص الشرع حكم فيها بأنها من المباحات، يبقى اتعامل معها لأنها من المباحات. طب في مسائل منها فيها تحريم، أو يبقى خلاص منع منها، وهكذا يتعامل المرء مع حياته. يبقى أنت الدين ده في مقاومات قيام حضارة لمن طبقه، إنما يعتري المسلمين التخلف والرجعية والانحطاط إمتى؟ حينما يتخلفون عن هذا الدين، وحينما ينبذون كتاب ربهم وراءهم ظهريا، ويبتدوا بقى مشتتين، يبمموا وجههم تجاه الشرق طارة تجاه الغرب طارة، ونسوا ما بين أيديهم من كتاب العز والتمكين. قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم يعني فيه مجدكم وشرفكم وعزكم. طيب الثمرة الثانية من إيه؟ من الإيمان بهذه العقيدة ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة نبي آخر. ومعنى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته. وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلك، على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة لأنها منسوخة، فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة أصولا وفروعا. ومعلوم أنه سيصلي صلاة الإيه؟ المسلمين. وعلى الحديث اللي ورد فيه أنه يتقدم لأنه يأتي وقد أقيمت الصلاة فيقدمونه لصلاة بهم إمام، فيقول بعضكم أئمة على بعض تكريما لهذه الأمة، وإن كان ورد في بعض الأحاديث الأخرى أن عيسى عليه السلام هو الذي يؤم المصلين. الشاهد من الحديثين أن إيه؟ أن عيسى عليه السلام يتبع هذه الشريعة ويصلي صلاة المسلمين. ثالثا القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمل. يعني دون نظر أو تأمل؟ يعني أي واحد يطلع دلوقتي يقول لك أنا نبي مرسل ومعايا حجج وبينات، لا، ما أنتش محتاج تبص في الحجج والبينات اللي معاك، لأن أنت عندك أن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين ده أمر قطعي لا يحتمل الإيه؟ الشك. قال وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين. ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، في تقرير اعتقاده اعتقاد ختم النبوة به، وذلك بإخباره عن خروج كذابين 30 في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة، ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، وفيه إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. شرح الحديث، بعضهم يقول أن العدد ليس مقصودا لا مفهوم له، يعني ده لضرب المثال وليس المقصود الحصر، وبعضهم يقول مقصود ب30 يعني ممن يشتهر أمرهم ويصير لهم أتباع، وليس كل مدعي للنبوة، إلا فممكن شارع واحد يطلع منه 30 واحد يدعي النبوة، صح ولا؟ فالمقصود هنا سيكون في أمتي 30 كذبون، يعني ممن كثر أتباعهم واشتهروا بذلك. رابعا، ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة، حيث جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل، فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. بني إسرائيل كان كل ما يموت أو يولي عصر النبي يبعث الله عز وجل لهم نبيا آخر يسوسهم، يعني يقودهم في أمور وشؤون الدنيا، الحرب والسلم، يسوسهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل تكريما لهذه الأمة أن النبي خاتم الأنبياء. طب مين اللي يقوم بالمهمة دي بقى من بعده؟ أولو الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر كما ذكر أهل التفسير أنهم العلماء والأمراء. العلماء أولو الأمر أي أصحاب الأمر الشرعي، هم أصحاب الفتوى. ما هو الأمر اللي هو إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فالدين هو عصمة الأمر، أمرنا ده اللي هو الإيه؟ الدين. مين بقى اللي هو ولي الأمر ده؟ صاحب الأمر الشرعي، صاحب الفتوى وصاحب القضاء وصاحب الاجتهاد وصاحب الحكم والتبليغ عن رب العالمين، دولة العلماء. يبقى هم أولو الأمر يعني أصحابه، أصحاب الأمر الشرعي. وتنفيذ هذا الأمر الشرعي في الواقع اللي محتاج سلطان، محتاج قوة، إقامة الحدود واستيفاء الحقوق والحفاظ على بيضة الإسلام وحراسة الملة والدفاع عن الدين، ده محتاج إيه؟ سلطان، محتاج قوة. يبقى أولو الأمر يعني أصحاب الأمر، أصحاب القوة في إقامة هذا الإيه؟ الدين. بكده وصف أولي الأمر يتناول العلماء والإيه؟ والأمراء، بشرط الذين يقودون الناس بكتاب الله. يبقى العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، أدي معنى أولي الأمر. ده بقى تكريمة للأمة دي، إن أولي الأمر دولت هم اللي بيقوموا في الأمة الآن مقام الأنبياء في أمة من؟ في بني إسرائيل. يقول: فإنها كانت تسوسهم الأنبياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول في الأول. فو يعني وفوا، فو وفوا ببيعة الأول في الأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وواقع الأمة يشهد بهذا، فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع. وهذا لا ينفي أن الأمة يعتريها أزمنة غربة، أزمنة غربة يقل فيها جدا العدد، عدد المصلحين العاملين بكتاب الله عز وجل والداعين إليه، ويقل جدا أو تنحصر المساحة أو الأرض أو البقعة التي تستقيم على ذلك وتلتزم ذلك. ولكن نقطع بأن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة متواترة أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. وقال سبحانه وتعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلازم تكون فيه أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لازم، لن تخلو الأرض من قائم له بحجة. لكن في وقت الأوقات تكون في غربة للدين، يقل عدد العاملين والداعين إلى الإسلام والمستقيمين عليه والقابضين عليه. ده في بعض الحديث جاءت زمان على الناس القابض على دينك القابض على الجمر. يقول ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الناس اللي عندها غلو في وشطط هيحرف في كتاب الله عز وجل ويتخذ من هذا التحريف منهج. وانتحال المبطلين الذي ينسب للشريعة ما ليس منها ويدخل في دين الله ما ليس منه. وتأويل الجاهلين وهو الذي يصرف الآيات والأحاديث عن غير وجهها. فالله عز وجل يرسل الأئمة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن الرسالة، وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. إيه شرفه بالمقام؟ مقام الدفاع عن هذا الدين، لأن ده نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حسن، يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل من اختاره الله عز وجل أن يكون من هؤلاء العدول فتح لك باب من أبواب طلب العلم الشريف، فتح لك باب من أبواب العمل للدين، فتح لك باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. لا تغلقه، ده شرف، ده شرف نستعملك ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب. وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص هذه الأمة التي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه إلى أن يأتي أمر الله. المبحث الثامن، الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم حقيقته وأدلته. تعريف الإسراء لغة وشرعا، الإسراء في اللغة من السرى، والسرى هو السير الليلي أو سير عامة الليل يعني أغلبه، وقيل سير الليل كله، ويقال سريت وأسريت، ومنه قول حسان أسرت إليك ولم تكن تسري. والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإليا ورجوعه من ليلته. يبقى المقصود بالإسراء الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس الشام بإليا ورجوعه من ليلته، في نفس الليلة رجع في نفس الليلة. حقيقة الإسراء وأدلته، الإسراء آية عظيمة أيد الله بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق. والبراق يسمى البراق من البرق لسرعته، وقيل لشدة صفائه وتلألؤه من البرق، شكله يتلألأ من البرق. قال النووي رحمه الله البراق اسم الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزبيدي إنه كان يركبها جميع الأنبياء، وهذا يحتاج إلى نقل صحيح، يعني ده أمر يحتاج إلى نقل إن احنا نقول إن كان كل الأنبياء بيركبوه، لكن هو اللي ثبت فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه. يقول راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس، فربط البراق بحلقة الباب بسكون اللام حلقة الباب، بحلقة باب المسجد ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما. طب الأنبياء ماتوا هو صلى بمين؟ تشكلت أرواحهم في صورهم، الأرواح حرة والأجساد مدفونة، تمام؟ فتشكلت أرواحهم في صورهم وخلقتهم التي كانوا عليه، وصلى بهم إماما صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن على الخمر، فقال له جبريل: هديت للفطرة، هديت للفطرة، يعني وفقت لها، فقد اخترت علامة الهدى والاستقامة. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. قال تعالى في الكتاب: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فأرض الشام أرض مباركة بهذه الآية، لأنها هي حول الإيه؟ المسجد الأقصى. أسأل رب العالمين أن يفرج كرب أهل الشام وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنهم هذا البلاء الذي هم فيه. ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني شوف بقى هو بعينه يوصل لفين والقفزة بتاعته توصل لمثل ذلك، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها به الأنبياء. ولعل ده اللي استدل به البعض على أن هذا البراق هو ركبه الأنبياء، لأن الحلقة دي التي الذي يربط به الإيه؟ الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين، ومنها ما جاء في السنن وغيرها. وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة نحو 30 رجلا، ثم تناقلها عنهم ما لا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنة وأئمة الدين. وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق. ونقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في كتاب الشفاف، والسفاريني في لوامع الأنوار. والإسراء كان بروح النبي عليه الصلاة والسلام وجسده يقظة لا مناما، فهذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. ليه؟ طب ليه احنا بنرد القول بتاع ان هو أسري به مناما؟ أصل هو لو أسري به مناما كان إيه اللي يخلي بتوع قريش يعترضه؟ واحد بيقول لك أنا رأيت رؤيا إن أنا رحت الإيه؟ رحت القدس وجيت، إيه يعني؟ طب أي واحد فينا ممكن يرى الرؤية دي؟ إيه وجه الاعتراض يعني؟ في الحقيقة مش هيبقى فيه أي وجه للإعجاز، ومش هيبقى فيه وجه للاعتراض على هذا الإيه؟ الإسراء. ثانيا أن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء قلنا إيه؟ السير عامة الليل أو الليل كله، بكلمة بعبده يعني بالشخص نفسه روحه ايه وبدنه. قال ابن ابي العز الحنفي، ابن ابي العز الحنفي اللي هو شارح كتاب الايه الطحاوي، من اشهر من شرح كتاب الطحاوي يعني، ويقول: وكان من حديث الاسراء انه اسرى بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وقال القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قال: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، هو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر، وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة وقول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وقول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقله لقول من زعم أن الإسراء مرتان، قال: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعث. ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا، ده كلام ابن القيم، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم يتردد بين ربه وموسى حتى تصل 5 ثم يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها 10 10. يقول لك أنت هتبقى، لأن ده أحد الأقوال الضعيفة في المسألة، إن إيه؟ إن الإسراء كان مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، إن الإسراء كان مرتين، مرة مرة بمكة ومرة بالمدينة، أو مرة قبل الهجرة ومرة بعدها. طيب ده الإسراء اللي هو كان إيه ثاني؟ الانتقال من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، يبقى كله في الأرض مش كده؟ المعراج بقى، المعراج يعني الصعود، والمعارج يعني السلالم المصاعد، يبقى المعارج السلالم أو المصاعد، والمعراج العروج الصعود، والمعراج اللي هي أداة الصعود، وقيل هو المصدر، يبقى المعراج. إيه بقى المقصود به؟ الحديث عن المعراج هو قليل الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم، ولذلك كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيفيته. والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام. يبقى المعراج بقى كان منين؟ من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليم عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى، ورؤيته جبريل عندها على صورته التي خلقها الله عليها، خلقه الله عليها، ثم فرض الله عليه الصلوات الخمسة تلك الليلة وتكليم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض. وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج، أما الكتاب فقد جاء فيه في سورة النجم ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، كقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه، الهاء هنا عايدة على مين؟ على جبريل، نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة في بداية البعثة، ورآه المرة الثانية مرة أخرى فين؟ يوم في عند المعراج عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، ورؤيته سدرة المنتهى قد غشاها ما غشى ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس ومسروق: غشيها فراش من ذهب، فراش من ذهب. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث، منها حديث أنس المتقدم في قصة الإسراء، والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، استفتح يعني طلب منهم أن يفتحوا له، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، جمع أذن، عرف ودن الفيل، شوف ودن الفيل عامله ازاي، وبقول بقى ايه كاذان الفيلة في العظم والكبر. واذا ثمارها كالقلال، قلال اللي هي الانيه الكبيره. قال فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت، فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها. فاوحى الله الي ما اوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. حديث أخرجه مسلم، وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين وغيرهم. تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما. يبقى واحد يقول لك إيه فايدة أن أنا بدرس مبحث الإسراء والمعراج؟ ده يجب عليك التصديق بذلك، واعتقاد أنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبيه صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكر الإسراء والمعراج. ده بينبه على أمر بيقع في كثير من المسلمين، إن هو بيجي يوم 27 رجب، ليلة 27 رجب، ويبقى إيه موسم ناس تذبح بقى وتاكل وإيه، ويبقى فيه حلويات وحاجات زي كده، والناس في المساجد تقعد، يبقى فيه احتفالات دينية واحتفالات بالتوسعة، الأكل والشرب والهدايا وغير كده، وأمر ده لا يشرع الاحتفال أو الأعياد توقيفية في الإسلام. ولم يشرع لها صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، للأسف بعض عوام المسلمين وبعض من ينتسبون للعلم، بل كل ذلك بدعة منكرة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها أحد من السلف، ولم يقل بها أحد ممن يقتدى به في العلم. وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. والحقيقة أن شهر رجب من أكثر الشهور اللي فيه افتراءات وعبادات مخترعة سبب فيما يتعلق بالعمرة أو بالصلوات أو الاحتفالات أو غير هذا. وننبه أن هذا كله يرد على صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ان واحد يقول ما حصلش حاجه اسمها اسراء اصلا، لا نوم ولا يقظه ولا اي حاجه، مش حاجه اسراء، ده هيكذب صريح القران سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. لا، الخلاف الواقع على كده قلنا في خلاف قوي وضعيف. المبحث التاسع: القول في حياه الانبياء. دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام، فإنه لم يمت بعد، وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيأتي بيانه. ووقع أيضا الخلاف في إدريس عليه السلام أنه رفع حيا أم لا. فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، وقال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. قال بعض المفسرين نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت إليهم أنفسهم. هذه الآية يعني نعت للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه ونعيت إليهم أنفسهم، ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه يموت. وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس مخلوقة